بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لازلنا في سياق غزوة بدر، وكان الحديث قبل عن اللحظات السابقة للمعركة، وابتدأت المعركة، ولكن كان هناك شيء عجيب جدا، أن الله تعالى امتن على المؤمنين بأن أرسل إليهم الملائكة. فسياق اليوم هو امتنان الله تعالى على عباده المؤمنين في بدر بإرسال الملائكة، وهذا قول الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقلت لكم كثيرا بأن إذ ظرف يتضمن معنى الذكر، وهذا يؤتى به كثيرا في سياق الامتنان، كقولك: اذكر ما فعلته لك من كذا، وفعلته لك من كذا، وفعلته لك من كذا. فتذكير الله تعالى لعباده بمننه عليهم هذا يقتضي المحافظة على المنن، واستجلاب رحمات الله لمزيد من النعم. والملائكة من جملة خلق الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل من نور، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، الحديث. وهذا النور لا ندري تركيبه ولا ندري ماهيته، هو نور الله تعالى به عليم. ومعلوم أن النور مادة طيبة وجميلة، فبالنور تضاء الأشياء، وبالنور تظهر الحقائق، وهذا قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال أهل العلم، أي منورهما. وجعل ربنا عز وجل قسيم النور الظلمات، فلا يستوي النور بالظلمة، كما لا يستوي الظل بالحرور، ولا يستوي الحي بالميت. ولهذا الملائكة توصف بالجمال، وهذا الجمال لا يمكن أن يتصور، لا يمكن أن يتصور، لأن أصل المادة من النور. إذن هي في خلقتها مخلوقات جميلة جدا، لا يتصور الإنسان جمالها. ولهذا لا تأتي الملائكة في صورتها الملائكية، وإنما تأتي في صورة بشرية، كما في قصة نبي الله تعالى إبراهيم عندما أتوه في صورة الأضياف، ووصفهم ربنا عز وجل بأنهم مكرمون، وأتت الملائكة لوطا في صورة بشرية في قصة معلومة، ولجمالهم ذهبت امرأة لوط إلى قومها تدلهم على أضياف لوط، فكانت خائنة لزوجها. والملك عندما أتى مريم عليها السلام لم يأتها في صورة ملائكية، ولكن تمثل لها ماذا؟ بشرا سويا. وكذلك عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كما في الصحيح، أتاه في صورة بشر، لم يأته في صورة ملائكية. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين في صورته الملائكة، في صورته الملائكية رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أو جبرائيل، كلاهما صواب، في صورته الملائكية. رأى أجنحة وهولا سد ما بين الخافقين، حيثما صرف وجهه وجده بالضبط كالقمر، هو بين يديك، فإذا ما التفت عن يمينك أو يسارك وجدته، وإذا نظرت في خلفك ماذا؟ وجدته. فكان جبرائيل كذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل في صورة بشرية، وغالب ما يأتيه في صورة دحية الكلبي، كان صحابيا جميل المنظر. ومن المقامات المشهورة حديث جبريل المشهور، عندما أتاه رجل حسن الثياب جميل الوجه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه وسأله الحديث المعروف. وفي بعض سياقته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوا الرجل، فالتمسوه فلم يجدوه، قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. مقامات كثيرة أتى فيها جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشرية. ولهذا الكفار عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنبياءهم أن تأتي الملائكة بدل من أن يأتي البشر، ذكر ربنا عز وجل أنه لو أراد أن يرسل ملائكة لجعلهم في صورة ماذا؟ بشرية، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك، لا يطيقون، والملائكة لها أجنحة، كما قال ربنا عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض. استهلال السورة بهذه الصورة مدعاة أن نقبل عليها بقلوبنا لنتأمل خلق الله عز وجل وبديع صنعه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، أي لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وقد أزاد ربنا عز وجل أجنحة جبريل حتى بلغت 600 جناح، كما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذه الملائكة جبلت على طاعة الله، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والملائكة على أصناف وأنواع، منها الموكل بالجبال، ومنها الموكل بالقطر، ومنها الموكل بالموت، ومنها الموكل بالجنة، ومنها الموكل بالنار، ومنها الموكل بحفظ الأناسي. تجد واحد بيزقك بطوبة، بيضربك بطوبة، تعمل كده هو، لو انت تقول يا ربي يعني لماذا نحيت رأسي في لحظة، ألا تجدون مثل هذا؟ إيه اللي حصل؟ هو ملك كريم دفعك حتى لا تصيبك هذه الحجارة، لأنها لو أصابتك ربما قتلك، وربما أصابتك في عينك ففقئت عينك، والله تعالى يريد لك خيرا، فصرف عنك ذلك الأذى بهذا الملك الذي حفظك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الكلام عن الملائكة مستفيض وكثير، ومن يدري لعل الله تعالى أن يفرد لنا مجلسا نتكلم فيه عن الملائكة وخلق الملائكة وطاعة الملائكة، حتى تعلموا أن الله تعالى ليس في حاجة إلينا. ربنا عز وجل يعني لما ندرس مسألة الملائكة نتيقن أن الله ليس في حاجة إلينا. ربنا مش عاوز منا حاجة، ربنا مش عاوز منا أنت تطلع مين في عالم الكون ولا أي حاجة. أنت لا تساوي شيئا في عالم الكون، وإنما أوجدك الله ليظهر منك عبوديتك، فإذا لم تظهر عبوديتك لله يبقى وحسرته، يبقى أنت في خسارة، يبقى أنت في خسارة شديدة جدا. والوحي هو الإلقاء الخفيف السريع، ده الوحي في اللغة. الإلقاء يعني رسالة توصل، ده الإلقاء، رسالة بتوصل، وهذه رسالة توصل بسرعة وبخفة، مفيش هناك زمن. الرسائل الربانية لخلقه هذه الرسائل ينعدم فيها الزمن وتنعدم فيها المادة، ولذلك يقولون إلقاء سريع إيه؟ خفيف. ما هم العلماء مش قادرين يعبروا عن انعدام المادة فقالوا إيه؟ قالوا خفيف. ما هو مش قادرين يعني هيقولوا إيه؟ إلقاء سريع، ما فيش أسرع من كده، وخفيف بحيث لا يدرك. والإلهام جزء من الوحي أو من الوحي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في كل أمة محدثون. محدثون يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل يحدثهم أي يلهمهم. طب لما يلهمهم ويحدثهم يلهمهم بكلام ككلام النبوة؟ لا، يلقي في قلوبهم الحق لتتكلم به ألسنتهم. يبقى ربنا عز وجل يلقي إلقاء سريعا خفيفا الحق في قلوبهم فتنشرح قلوبهم لهذا الحق فيتكلمون بألسنتهم به. ولهذا الأمر، ولهذا المسألة دي قليلة جدا في الأمم، قليلة جدا جدا في الأمم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن يكن أحد في هذه الأمة فمن؟ فعمر بن الخطاب. من الأمور المضحكة المحزنة المؤلمة أن يوصف بعض العلمانيين المحاربون لله ورسوله بأنهم ملهمون. من الأمور العجيبة كأتاتورك مثلا ملهم، يمكن أن يحمل هذا الإلهام على معنى واحد بس، أن ذلك الإلهام لم يكن من الرحمن وإنما هو من حليفه ونصيره الشيطان. ومن الوحي بمعنى الإلقاء السريع الخفيف وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون الآيات. ليس معنى ذلك إن الوحي نزل على النحل فصار النحل ذكرانا وإناثا من جملة الرسل، لا. فالوحي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الإلقاء السريع الخفيف، ففيه نوع من الإلهام أو نوع من التوفيق. يبقى ربنا وفق النحل، وهذا يدل على أن كل شيء في هذا الكون إنما يجري بتوفيق الله عز وجل. إذن أي حاجة في الكون فيها مصلحة للكون فالشيء ده بيتم بتوفيق الله. يعني صنع الإنسان للسفن ده بتوفيق الله. يبقى مين اللي علم الإنسان السفن؟ هو ربنا، لأن ربنا هو الذي ألهمه صناعة السفن. اكتشاف الإنسان للأمراض وكيفية علاج الأمراض ده توفيق من الله، لا بالذكاء ولا بالعلم. العلم والذكاء سبب، لكن من الذي أذن وأعان ووفق؟ هو الله. كل شيء فيه خير في الوجود إنما هو من الله. ما أصابك من خير، ما أصابك من حسنة فمن الله. ما أصابك من حسنة فمن الله. يبقى ما أصابك من نصر أو توفيق أو صح أو علم أو فهم أو سداد أو رشاد، كل ما يصيبك من خير منين؟ من الله. ومن هنا هي الابتدائية، عاوزكم تحفظوها، من الله، أي ابتدأ هذا الخير من الله ماذا؟ أمرا. يبقى من الذي أمر بالخير لك؟ هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. وأيضا الوحي بمعنى التوفيق والإلهام والتسديد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، الآيات. فالوحي هنا ليس وحي النبوة والرسل كما فهم بعض أهل العلم، لأن هذا القول الذي فهموه كان قولا شاذا. فالإجماع على أن النبوة لا تكون إلا في من؟ إلا في الرجال. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن النبوة والرسالة في جنس الرجال، لأن الرجل أكثر تحملا من النساء. نعم قد يوجد بعض النساء أقوى من بعض الرجال، ممكن بعض النساء بيبقى عندهم قوة وبعض الرجال عندهم ضعف، ده موجود. لكن الأصل إن جنس الرجال هو الجنس الذي هو أقوى وأكمل وأتم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع ذكرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما تقول: البغل أقوى من الحمار، لا أقصد الإسقاط، لكن يمكن أن نجد بعض الحمير أقوى من بعض البغال. فكذلك الرجل أقوى من المرأة، وليس معنى ذلك أن هذا الأمر فيه طرد واستغراق، ولكن هذا الأمر يدل على ماذا؟ على الإطلاق، على الإطلاق، بدليل أن بعض النساء قد يكن أكمل وأتم وأقوى من بعض الرجال. فوحي الله تعالى لأم موسى هو الإلقاء الخفيف الذي فيه معنى الإلهام والتوفيق، ولأنها مؤمنة بالله واثقة في أمر الله اطمأن قلبها لما ألقي في قلبها. وهذا حال الصالحين، فإن الله تعالى يلقي في قلوبهم بما شاء، فتنشرح له صدورهم وتتسع له قلوبهم وينصرونه ويتيقنون أنه خير لا مرية فيه. الملائكة عندما تتواجد في ساحة المعركة كان وجودهم حسيا ومعنويا، وجود حسي ومعنوي. الوجود الحسي أنهم نزلوا بأعداد غفيرة وشاركوا المسلمين بالفعل في القتال، كان منهم من يركب الخيل، ومنهم من يضرب بالسيف، ومنهم من يجمع النبل. هذا وجود حسي، وهذا الوجود الحسي كان سببا في الربط على قلوب المؤمنين. شعروا بالثبات. إذن ألقى الله تعالى السكينة في قلوب المؤمنين، وهيأ أيضا للسكينة ماذا؟ أسبابها. إذن نزول الملائكة تقوية للمؤمنين وسبب من أسباب سكينة قلوبهم. قال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أني معكم، والمعية هنا معية التأييد والنصر والتوفيق، ليس المعية بمعنى السمع والبصر والعلم، فهذه معية لكل الخلق، يستوي فيها المؤمن مع الكافر، والموحد مع المشرك، والمطيع مع العاصي، والمتسنم مع المبتدع. فالله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء بصير. إن الله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون. فعلم الله تعالى محيط كل شيء، والله تبارك وتعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء. إذن المعية هنا هي معية خاصة لأهل الإيمان. يا ترى هل الملائكة أفضل من المؤمنين؟ دي مسألة خاض فيها كثير من أهل العلم، وألفت فيها مباحث علمية دقيقة. خلاصة المسألة أن هناك من قال بأن الملك أفضل من صالح البشر، وهناك من عكس وقال بأن صالح البشر أفضل من الملك، وهناك من فصل، والتفصيل هو التحرير اللي هو القول المصطفى، يعني تحرير المسألة، أن المسألة ليست هكذا بإطلاقها ولكن فيها تفصيل. فالملك أفضل من حيث المبتدأ، وصالح البشر أفضل من حيث المنتهى، يعني من حيث أصل الخلقة الملك أفضل، من حيث دار التكليف الملك أفضل. فهناك ملائكة لله عز وجل يطيعونه ليلا ونهارا منذ أن خلقهم الله منذ مئات آلاف السنين، وهم يطيعون لا يعصون ولا يغفلون عنه أبدا. إذن في دار التكليف الملك أفضل، في دار الجزاء صالح البشر أفضل. إذن من حيث المبتدأ الملك أفضل خلقة وعبادة، ومن حيث المنتهى أي في الجنة صالح البشر أفضل، وعلى رأسهم الأنبياء، ثم حواري الأنبياء من أصحابهم وأحبابهم، كما قال ربنا عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فالملائكة يدخلون عليهم بالسلام والبشارة والخدمة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وانظر إلى إسناد الفعل لمن؟ لله. إذن من الذي يحدث الفعل في أرض المعركة؟ هو الله. إذن القتال والإصابة وكل الخير اللي بيعمله المسلمون في أرض المعركة تسند أفعالهم إلى من؟ إلى الله، كقوله تعالى وسيأتي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال قبل ذلك: فلم تقتلوهم ولكن الله ماذا؟ قتلهم. يبقى ربنا هو الذي قتل، لأنه أمر بقتالهم، فلما امتثلنا أمر الله بالقتال نصرنا الله عز وجل. ربنا أمرنا أن نرميهم، فلما امتثلنا الرمي أصاب رمينا. وهنا وقفة بسيطة لابد أن نقف عليها منقرين مواقف التاريخ، لأن التاريخ صفحة إهمالها مضر، وتأملها معتبر. المسلمون إذا أخذوا بأسباب النصر لم يهزموا أبدا. وأسباب النصر، أسباب النصر نمرة واحد، اجتماع أهل الملة على الدين في مقاتلة أعدائهم. المسلمين لما يقاتلوا أعدائهم يجتمعون على الدين، لا يجتمعون على أي شيء آخر إلا الدين. يبقى ده أول سبب. السبب الثاني تنقية الصف من الخونة وأهل الدنيا. يبقى دول حاجتين، اجتماع المسلمين على الدين، نمرة اتنين تنقية الصف من الخونة وأهل الدنيا، ثلاثة الأخذ بأسباب المعركة ولو كانت يسيرة. لو تتبعت سير معارك المسلمين على مدار التاريخ لن تجد أن المسلمين كانوا في كثرة كثيرة، معظم الأحوال كانوا قلة. هيا بنا نأخذ كذا بعض النماذج. أول معركة، معركة بدر، كان المسلمون في قلة وفي ضعف وعدم عتاد ولا استعداد، فهم طالعين ياخذوا من الغنيمة، يتلاقوا نفسهم قدام الجيش. إيه اللي حصل؟ اجتمعوا على الإيمان، اجتمعوا على الإيمان، وليس بينهم منافق ولا أحد من أهل الدنيا. لما تنظر بداية قبل المعركة، لأن الكلام أن بداية الاستعداد للخروج كان في اليوم الثامن من رمضان، المعركة كان يوم 17 رمضان. الفترة دي كان هناك نقاشات ومشاورات، لكن من قبل المعركة، من ليلة المعركة اجتمعت كلمة أهل الإيمان على القتال، انتهى الموضوع. إذن اجتمع أهل بدر على قول واحد وجمعهم الدين، أيدوا بالملائكة ونصرهم الله. معركة بدر انتهت. جينا على معركة أحد، نفس الشيء، اجتمعوا على الإيمان ويا سبحان الله. خرجوا في ألف، فلما كانوا في بعض الطريق عبد الله بن أبي بن سلول أخذ ما يقرب من 200 إلى 300 واحد من الجيش ورجع إلى المدينة. إذن الجيش حصل له إيه؟ تنقية. الجماعة المنافقين والمرضى رجعوا. إذن مين الموجودين في المعركة؟ مين؟ الخلص، أهل الدين. بدأت المعركة وانتصر المسلمون. لما تسربت الدنيا إلى قلوب الرماة وخالفوا أمر رسول الله، إيه اللي حصل؟ كانت الهزيمة، كانت الهزيمة. إذن الهزيمة سببها ماذا؟ المخالفة. والمخالفة أصلها إيه؟ الالتفات إلى الدنيا. وهم لما التفتوا إلى الدنيا كانوا متأولين، المعركة انتهت بقى وانتصرنا، ننزل نجيب الإيه؟ الغنائم واللمها، فكانت الهزيمة. لما نشوف في غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب المدينة حوصرت حصارا شديدا، وصار الأعداء حول المدينة محيطين كإحاطة السوار بالمعصم. شوف كده الغويشة في إيد الست عاملة إزاي من كل جانب. وكان المشركون نحو من 10,000، المسلمين كان حوالي 1,000 وكسر. إذن المشركين قد المسلمين حوالي 10 أضعاف، وأحاطوهم من كل جانب. الجهة الجنوبية كان فيها حصون اليهود، والمؤسف وهذا هو الحقيق بهم إنهم غدروا العهد ونقضوه وتحالفوا مع القوات متعددة الجنسيات المشتركة في حصار المدينة. العصبة المؤمنة التي اجتمعت على الدين لما توجهت إلى الله إيه اللي حصل؟ ربنا عز وجل نصرهم في الأحزاب. وربنا كده قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم. من اللي أرسل؟ ما هو بقى اللي بيحارب في الحقيقة هو من؟ احنا أسباب، لكن اللي بيحارب وبيدير المعركة هو الله، رب الأكوان، رب الأكوان. إذ جاءتكم جنود، اللي هم كتير جدا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآيات سياقتها طويلة كثيرة. نيجي في فتح مكة، سبحان الله، نيجي في غزوة حنين. في غزوة حنين المسلمين كانوا في كثرة 12,000، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 8 بعد فتح مكة أن قبائل من سعد وثقيف تحتشد للانقضاض على المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادئ الكفار، كان يبادئ الكفار، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاة ثقيف. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في وادي منحدر اسمه وادي حنين، يبعد عن مكة عدة عشرات من الكيلوات. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي وكان منحدر، والمسلمون نظروا إلى عددهم وقوتهم وقالوا: هذا الجيش لا يمكن أن يغلب، الجيش ده لا يمكن أن يغلب. إذن أصابهم ماذا؟ العجب، أصابهم العجب، مع أن من قائد الجيش؟ رسول الله. إيه اللي حصل؟ هزم الجيش مع أنه هو بقيادة الرسول. يبقى مرة هزم الجيش مع أنه بقيادة الرسول بسبب المخالفة المعصية، ومرة هزم الجيش لأن المسلمين التفتت قلوبهم عن الله إلى قوتهم. ربنا قال الكلام ده: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، لأن الناس الكفار دول تاب الله عليهم بعد ذلك ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم. سبحان الله، لما خرج المسلمون في تبوك قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، بأشهر، هيخرجوا في تبوك عشان يقتلوا مين؟ يقتلوا مين؟ أمريكا العصر. يا وفي حد يقدر يقاتل أمريكا العصر؟ احنا شايفين دلوقتي إخواننا في غزة، أسأل الله تعالى أن يصبرهم وأن يثبتهم وأن يجعل ثبات إخواننا هناك في ميزان حسناتهم، وأن يجعل ذلك بريدا لأهل الأمة أن يفيئوا إلى الله وأن يعودوا إلى رجدهم ومجدهم من جديد. إيه اللي حصل؟ فكان هناك بلاء من أشد البلاء في يوم تبوك. إيه اللي حصل؟ كان المسلمون في عسرة شديدة، عسرة، عسرة، مجاعة، كان في مجاعة، وكان كل حاجة قليلة، الظهر قليل والمجاعة شديدة، وبعدين الثمر على الشجر كاد أن يستطاب، يعني البلح موجود مثلا لسه مخضر، الزيتون موجود لسه مخضر، كل حاجة الثمر موجود، يعني لو صبروا أسبوعين ثلاثة شهر هيجنوا الثمر، وبعد ما يجنوا الثمر يبيعوه ويأكلوه ويشتروا سلاح وخلوة ويتقووا. شوفوا البلاء. والله يا إخواني أحيانا أقول بيني وبين نفسي، لو إحنا كنا موجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو نحن بأشكالنا هذه، بأشكالنا دي بالضبط، بنفسياتنا دي، بأوضاعنا دي، كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ويدوبك إحنا عايشين على مص التمر. يعني كده تصور إحنا مش لاقين أي حاجة إلا شوية مية، مصتين ثلاثة في اليوم، شربتين، والتمر مصها ما فيش حاجة أكتر من كده، نمصها كم مصة ونعيدها لبكرة. يبقى التمرة ديت ممكن تكون الجراية بتاعتنا لمدة أسبوع، وكوباية المية الجراية بتاعتنا للشرب لمدة أسبوع، عسرة ومجاعة. وعندنا بقى شجر نخيل وتفاح ومانجا، وعندنا كل أنواع الفواكه، بتصور ذلك. والفواكه ده ثمر موجود أسبوعين ثلاثة، والثمر ده يستطيب ونجنيه ونأكله ونشرب ونبيع، هنشبع والبهايم تشبع، ونروح السوق نشتري خيل، وممكن نشتري بقى اللي احنا عاوزينه، ونتقوى وتقوى أبداننا، ونستطيع أن نذهب للقتال. طب العدو بيننا وبينه قد إيه؟ ما يقرب من 800 كيلو. يا 800 كيلو؟ طب يا ترى هناك في الطريق كافيهات واستراحات وفنادق ومكان فيه مية ساقعة وتقديم وجبات ومطاعم وحاجات زي كده؟ فأنت لما تمشي مسافة مثلا 200-300 كيلو، كل 100 كيلو تنزل وتشرب، تخش الحمام وتاكل سندوتش، كأن أنت رايح تقاتل يا ولداه وعرقان وشقيان. ده الواقع اللي احنا بتاعنا، غلابة غلابة. طب لما نيجي نمشي الطريق ممهد بسفلت، أو معمول انترلوك، أو معمول مثلا كده بحشائش عشان لما نمشي تبقى الطريق كويس، أو بلاش كده، عندنا بيادات نعلها تخين عشان لما نمشي، بلاش كده، معانا عربيات بحيث ان هي تنقلنا بسهولة؟ لا، أمال إيه؟ هناخدها كعادي. كم كيلو؟ ما يقرب من 800 كيلو. يا إزاي؟ يعني نمشي مثلا من هنا لغاية السلوم مثلا ماشي على رجلنا وفي الصحراء. وأضيف لك بقى حاجة جديدة بقى، أن الجو كان قائضا شديد الحرارة، ومعروف أن الصحراء حرارتها بقى 60-70 درجة مئوية، وهتمشي فيها بيتبخر المية اللي موجودة في جسمك، بيقل الحديد، بتتعرض بقى لمخاطر شديدة جدا جدا. ده كله انت ماشي في الصحراء، انت مش هتمشي يوم ولا اتنين، انت هتمشي حوالي شهر ولا شهر ونص. يا الله، مين اللي منا ممكن يستحمل؟ اضيف لك حاجة بقى، طيب بعد الغلب ده كله وبعد هذا البلاء، احنا رايحين نقاتل مين؟ نقاتل قبيلة جنبنا من طيق مثلا، ولا غفار، ولا بني سليم، ولا نقاتل مثلا يعني بنو بكر، ولا نقاتل عبس، ولا نقاتل ذبيان، قبيلة كده 1000 مقاتل ولا بتاع، هنقاتل مين؟ الروم. الروم ازاي؟ دي القوة العالمية الأوحد في العالم آنذاك، لأن الرومان منذ عدة سنوات قامت حرب عالمية جبارة بين الرومان وبين الفارس، واستمرت الحرب دي مدة طويلة، وقتل فيها الملايين، وانتهت المعركة بانتصار من؟ أمريكا على الفارس، أي الرومان على الفارس، انتصر الرومان على الفارس. وربنا سجل المسألة دي في أول سورة الروم، لأن الصراع بين الفرس والروم استمر لقرون، ولم تستطع قوة أن تغلب الثانية غلبة أكيدة، يعني كان هناك تكافؤ في القوة بين الفرس والروم، مرة الروم تغلب ومرة الفرس تغلب، لكن في النهاية انتصر مين؟ الروم. عشان تبقى الروم القوة العالمية الوحيدة اللي ربنا يسلط عليها المسلمين ليذلوها. لم يستطع الفرس مع قوتهم وتلاحمهم وتساقب أرضهم، أرض عدوهم ومكرهم العسكري، لم يستطيعوا أن يتقدموا على الروم. ألف لام ميم، غلبت الروم. ده كان ده في الأول في أدنى الأرض، يعني في بلاد الشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. يبدأ كان إرهاص إن أهل الكتاب ينتصروا على عبدة النيران، لأن أهل الكتاب أقرب إلينا من عبدة النيران. وبعدين ربنا عز وجل يسلطنا على الاثنين. العجيب أن الإمبراطورية الفارسية عندما جاهدها المسلمون أقل من 20 سنة صارت أثرا بعد عين، اتمسحت تماما من الوجود، كانت ذكرى. فاكرين أيام زمان، أيام رستم وهرمز واسفنديار وشهريار؟ كان أيام زمان. أيام زمان ده يعني منذ كم سنة بقت ذكرى. واقتلع الله تعالى بجند الإسلام جذور الروم من شمال إفريقيا، عدوا بقى، من شمال إفريقيا ومن بلاد مصر وبرقة ومن بلاد الشام كلها، هذا في أقل من 20 سنة. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتجهزوا لقتال بني الأصفر، كان كل معركة يوري عنها بأختها إلا المعركة دي، قال لهم أنا ذاهب لقتال الروم. المسلمين بقى كان ممكن يعملوا زي حالتنا كده؟ يا رسول الله، المسلمين تعلموا الدرس بقى قبل كده، اتعلموا الدرس إن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم حاجة يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. ربنا عاتبهم في غزوة بدر لما ناقشوا النبي عليه الصلاة والسلام، مش كل مرة تحصل مناقشة، قال لهم احنا ذاهبين لقتال الروم. تجهز المسلمون جميعا، كلهم تركوا أزواجهم وأولادهم وديارهم، وتركوا الماء وتركوا الزروع وتركوا كل شيء، وكان النفر يتعاورون البعير الواحد، يعني 7 10، واحد يركب و9 يمشوا مثلا كده 50 كيلو ولا حاجة وينزل والباقي يركب، وهكذا حتى وصلوا إلى تبوك. فألقى الله تعالى الرعب في قلوب الرومان، فلم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام بأسا. كان المسلمون نحو 30,000، ولم يتخلف في هذه المعركة إلا من كان منافقا أو كبير السن أو امرأة، وفي 3 تخلفوا، وربنا حكى لنا قصتهم في سورة التوبة. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الآيات، وتاب الله عليهم في قصة طويلة معلومة، كعب بن مالك وأخواه. ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الرومان، وهم أمريكا العصر، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام عند تخوم الشام. تخوم الشام دي بقى هي المملكة بتاعتهم، خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سراياه هنا وهناك يغنمون ويصالحون. وكان من جملة من أرسل خالد بن الوليد في نحو من 300 فارس، وأمرهم أن يذهبوا إلى أوكيدر دومة الجندل دومة الجندة المنطقة موجودة قريب من شمال الجزيرة العربية، وموجودة إلى الآن بهذا الاسم. وقال له ما تجد هناك الأكيدر، أي الأمير بتاع المنطقة. الأكيدر ده كان عامل أمير للمنطقة من قبل من؟ من قبل الرومان، وجعل لهم علامة أنه سيصطاد البقر. خالد بن الوليد اتلقاه راح شايله كده هلا بيلا وحطه على الفرس، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان معه منديل، راجل أمير بقى، وأمير مين؟ أمير أمريكاني، قصدي أمير روماني. وكان هذا المنديل بينشب به العرق بقى، فتعجب الصحابة من جماله ونعومته. إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ تعجب الصحابة منه. ودي درس نستفيده، لما تشوف حاجة جميلة وهذا الشيء أنت لا تتصور جماله من نعيم الدنيا، تذكر ما عند الله، هتجد ما عند الله تعالى أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أفضل من تلك، عليه الصلاة والسلام. ردهم إلى ماذا؟ إلى الجنة وإلى الدار الآخرة. فدايما إحنا في الدنيا دي ضيوف، إحنا في الدنيا دي مرحلة صغيرة، وننتقل بعد ذلك إلى الدار الباقية. هتعيش فيها كم سنة؟ 60 70 80 90 100 200 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70. ده أكثر ما يموت الناس بين هذين السنين. اللي بيموت أقل من هذا السن قليل، والذي يموت بعد هذا السن أيضا ماذا؟ قليل. ربنا يطيل في أعمار أهل الإسلام حتى يروا ما يذهب غيظ قلوبهم، وبه تستقر أنفسهم إن شاء الله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، ونقى ربنا عز وجل الجيش من مين؟ من المنافقين، من المنافقين. فألقى الله تعالى الخوف في قلوب الرومان. الله، إذن هناك علاقة بين النصر وبين اجتماع المسلمين على الإيمان، وبين عدم وجود أهل الخيانة ولا العصيان. إذن لما يبقى فيه هناك ناس من أهل الدنيا في الجيش يضعف الجيش، لما يوجد خونة في الجيش يضعف الجيش. قال الله عز وجل عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي ضعفا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ممكن تجد ناس كويسين وصالحين، ولكن لضعف قلوبهم ممكن يتأثروا بأصحاب السوء. ممكن صاحب السوء ده عمل له جميل، عمل له مصلحة، صاحب السوء ده أظهر له المسكنة وأظهر له الشكاية وهو قلبه ضعيف، فتأثر بصاحب السوء. وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لو أنا أخذتكم بقى بسرعة إلى فتح بلاد الأندلس. فتحت الأندلس في سنين قلائل، وأنهى المسلمون الوجود الجرماني القوطي في بلاد الأندلس، اللي هي بلاد إسبانيا والبرتغال. إسبانيا والبرتغال حدودها من الجنوب جبل طارق، وحدودها من الشمال جبال البرانس التي تفصل بين إسبانيا وفرنسا، ومن الشرق البحر المتوسط، ومن الغرب المحيط الأطلنطي. إذن هي شبه إيه؟ جزيرة، يمين شمال، لا يمين وغرب وجنوب، واليابسة جبال، سلسلة جبال، ولذلك سميت ماذا؟ بشبه الجزيرة. والأندلسية لماذا سميت هذه البلاد بالأندلس؟ لأن هذه البلاد كانت بلاد خضراء لا شبيه لها على وجه الأرض. فالأندلس يا الجنة الخضراء المتناغمة الملأة بأصوات الطيور والعصافير. الأندلس دي كانت جنة، جنة الله عز وجل في الأرض. المسلمون أبدعوا فيها حضارة إسلامية رائقة، والكلام في ذلك يطول. أحد القادة المسلمين أراد أن يصل إلى دمشق عبر أوروبا. انظروا إلى الإرادة الإسلامية القوية، أخذ الجيش الإسلامي وعبر جبال البرانس وهزم الجرمان الذين يحكمون هذه البلاد أيضا، واستمر في غزوه حتى دخل مضيق، وهذا المضيق مبلط، كان الملوك السابقين يبلطون حتى يوصلهم إلى باريس بالذات اللي هي العاصمة. ولذلك هذا الممر المبلط حصل في معركة كبيرة جدا بين المسلمين وبين عبدة الصليب. ومن كثرة القتلى وكثرة من قتل من المسلمين في هذا الطريق المبلط سميت هذه المعركة ببلاط الشهداء. القائد المسلم ده اسمه عبد الرحمن الغافقي، أخذ الجيش وفي دماغه أنه هو يفتح أوروبا كلها حتى يصل إلى دمشق ليدخل على أمير المؤمنين بالنصر والبشارة. طب يا ترى بيفتح أوروبا كلها واجعلها مسلمة لمن؟ لله. المشكلة الوحيدة إن كان في الجيش بعض الخونة، وفيهم واحد كان لصيقا بعبد الرحمن الغافقي. اشتدت المعركة وبدأت وانتصر المسلمون وانكشفت أجنحة الجيش الصليبي، وفجأة قتل عبد الرحمن الغافقي، قتل وتحرك قلب الجيش الإسلامي، وهناك فرقة من الجيش الإسلامي فرت. الفرقة دي اللي هم أهل إسبانيا اللي هم أظهروا الإسلام، وبدأت الأمور تتقلب بعد مقتل عبد الرحمن الغافقي. واشتد النصارى على أهل الإسلام، فقتل المسلمون في هذا المكان مقتلة بالغة، حتى سميت هذه المعركة بماذا؟ ببلاط الشهداء. من بعد المعركة دي لم يحاول أي قائد مسلم أن يجدد ماذا؟ المحاولة. وجود الخيانة، وجود الخيانة. لو تتبعت لكم سير التاريخ معركة معركة وموقف موقف تذهلون من هذه النتيجة. لابد من اجتماع الناس على الدين. اثنين، لابد من تنقية الصف، تنقية الصف من الخونة وأهل الدنيا الذين يحبون الدنيا ويقدمونها على الآخرة ويتلطمون ويتبطنون أيضا بالمعصية. أهل المعاصي، أهل البدع، الناس دول بيأخروا النصر أو بيعدموه. الخيانة في الصف تؤدي إلى الفشل بصورة مؤكدة. دي كلها دروس نستفيدها. نعم، تنقية الصف يحتاج أحيانا إلى قرارات حاسمة، ويحتاج أحيانا إلى حزم. والإشكال أن الناس لم تتعود الحزم، تتعود الكلمات الرقراقة والتطيب والمسح على الرأس كده بكويس، لكن إذا كان هناك حزم وحسم تحركت القلوب ونفرت واحمرت الأنوف، ليس من أجل الله وإنما من أجل المصالح. حتى صار هناك مثال يقال في هذه الأزمان بأن المصالح بتتصالح. إذا لماذا يؤيد الله تعالى المسلمين وينصرهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم؟ لماذا؟ لأنهم ينصروه، لأنهم يستمسكون بدينه، وبالتالي يقبل الله تعالى عليهم ويحبهم ويؤيدهم ويسكنهم ويصبرهم ويثبت أقدامهم. إذا فهمنا هذه الكليمات فسرت آيات اليوم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال نصرت بالرعب، هذا لفظ، وهناك لفظ ثاني نصرت بالرعب مسيرة شهر. كيف نوفق بين الاثنين؟ نصرت بالرعب إذا هاجم المسلمون على الأعداء، فإن الأعداء يصابون بالرعب ما كانوا مستمسكين بدينهم، ليس بينهم خائن ولا عاصي ولا ملتفت إلى الدنيا. الناس دول حتى ولو قلة فإن الله تعالى يلقي الرعب في قلوب أعدائهم حتى ولو كانوا كثرة. الفرس كان جيشهم عدد الرمال، وكان القائد بتاعهم القائد الأسطوري رستم. رستم ده كان قائد أسطوري، وده كان قائد القوات الخاصة، كسرى بيطلعوش إلا المهام الصعبة، وطلع مع قوات النخبة الفارسية وهيروحهم يقتلوا المسلمين. فراس رستم قائد المسلمين فبدأ يكلمه يقول له إن الله تعالى ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام. وأخذ يكلمه فقال رستم لباطن الأرض أحب إلي من لقاء هؤلاء. تخلي بن الوليد لما كان الأعداء يعرفوا أنه هو اللي هيقتلهم كانوا بيخافوا، فكان الأعداء بيخافوا من المسلمين لدرجة أن الفرس كانوا قد المسلمين حوالي 20 ضعف، ولكن لشدة خوفهم ربطوا بعض بالسلاسل، ما هم كانوا بيفروا من المسلمين كل معركة يفر كل معركة يفر. فالإمبراطور بتاعهم قال لهم لا ما ينفعش، أنا عاوز بقى ثبات في المعركة. نعمل إيه يا معالي الإمبراطور؟ أربطوا كل 10 في سلسلة واحدة علشان ما فيش حد يعرف. العجيب إن السلسلة دي كانت سببا في بلائهم، وسميت هذه المعركة بذات السلاسل. ليه؟ لأن الإنسان لما بيموت إيه اللي بيحصل له؟ بيتقل، فلما يتقل يقع يتقل يقوم جار وراه الناس المربوطين في سلسلة، فيسهل على المسلمين أن يقتلوهم. اقرأوا التاريخ تروا صدق هذا الأمر، أن المسلمين لم ينصروا أبدا لا بعدد ولا عدة، وإنما نصروا بالله حتى ولو كانوا قلة. انظر إلى سرية مؤتة، وسآتي بأقوال بعض أهل التاريخ، ولا نحتاج هنا إلى تحقيق إسنادي بقدر ما نحتاج إلى اعتبار قلبي وإيماني. المسلمين في سرية مؤتة النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يغيروا على تخوم الشام. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعض الصحابة إلى أمراء الأطراف والنواحي، القبائل اللي على تخوم الشام قتلت هؤلاء الصحابة، والكلام ده تكرر في بئر معونة، وتكرر في حرام ابن ملحان عندما قتل، تكرر في أكثر من موقف. إذن هيبة المسلمين لابد أن تكون موجودة، ما ينفعش الرسل تقتل. لو فوتنا المسألة دي سيتجرأ الناس على أهل الإسلام، ولذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيش، قال لهم اذهبوا إلى تخوم الشام وأغيروا على القبائل الموجودة هناك انتقاما لمقتل المسلمين. كان قائد الجيش من؟ زيد بن حارث. إن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواح، وإن أصيب فتعاوروا فيما بينكم فاختاروا رجلا. سرية مؤتة دي كانت بعد بني جذيمة، يعني كان بعد إسلام خالد ابن الوليد بأشهر قلائل، بأشهر قلائل. انطلق الجيش، نزل عند مكان اسمه ميعان، ميعان لا يزال هذا المكان باسمه موجود إلى الآن، وهناك جامعة اسمها جامعة ميعان، بعديه في منطقة اسمها مؤتة، ومؤتة فيها جامعة أردنية اسمها جامعة مؤتة، جامعة متقدمة. وصل المسلمون إلى ميعان، جت لهم أخبار إن الروم 200,000، الجيش الإسلامي كان كم؟ 3,000. 100,000 من نصارى الأمريكان، قصدي من نصارى الروم، و100,000 من نصارى العرب، 200,000 يا، والمسلمين 3,000، اقسموا 200 على 3 يديك حوالي 70 واحد. فلو واحد معاه مدفع رشاش وهجم عليه 70 واحد بالنبابيت هيموتوه، هيموتوا 20-30 واحد، بس في النهاية ايه؟ هيموتوه. إذن المعركة منتهية لصالح من؟ لصالح الرومان. تمام. المسلمين لما وصل لهم المعلومات ديت اختلفوا، قالوا نعمل ايه؟ فمنهم من قال ننتظر ونرسل ليأتينا المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال للذي تخافون منه للذي خرجتم إليه. انتوا خايفين من ايه؟ خايفين ان تقتلوا؟ ما احنا خارجين حاجة من اثنين، اما نصر واما شهادة، والانسان مش هيخاف من النصر، وانما سيخاف منين؟ من القتل، والقتل شهادة عند الله، فلماذا نخاف؟ تشجع الناس وتقدموا حتى نزلوا عند مؤتة، بدأت المعركة. دايما المعركة التكتيكات بتاعتها إما نظام المجموعات أو نظام الصفوف كده أو كده، ولكن في الغالب ميمنة ميسرة قلب، سواء صفوف أو مجموعات. كان خالد بن الوليد دائما معاركه بنظام المجموعات حتى يسهل تحركها، وهذه المسألة يعني الإنسان بيميل إليها كثيرا، يبقى في مجموعات سريعة الحركة، وتعرف إيه المجموعة اللي تقدمت وإيه المجموعة التي تأخرت، عشان بعد كده المعركة اللي بعد كده تقدر توجه وتقدر تحط كل مجموعة في المكان الذي يناسبها. دي كانت سياسة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. بدأت المعركة، حامية الوطيس يا أخوانا تصوروا 200,000 قصادهم كام؟ 3,000. فقاتل المسلمون قتالا شديدا كأشد ما يكون القتال، وقتل القائد الأول اللي هو زيد بن حارث حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يطلعه ربنا عز وجل على المعركة وسيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بمقتل من؟ زيد بن حارث. ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وجعفر كان موجود في بلاد الحبشة، وأتى في السنة السادسة بعد فتح خيبر، قاتل جعفر قتالا شديدا حتى قتل. وهناك روايات بقى في كيفية مقتله، روايات كثيرة. ثم أخذ الراية، أخذها عبد الله ابن رواح، قاتل قتالا شديدا حتى قتل. فيذكر أن رجلا من بني عجلان أخذ الراية، بس رجل شيخ كبير كهف، فقال أيها الناس اجعلوا قائدا لكم. اجتمع الناس على من؟ على خالد ابن الوليد. وهناك روايات أن خالد هو الذي طلب القيادة. الوقت مش مستدعي بقى نعمل بقى مجلس حرب ومشورة ورأيكم إيه؟ ده كل 70 واحد قصادهم واحد، مفيش مجال. خالد قال أنا لها، ده بتاعت علي بقى، ده بتاعت. ولذلك يجوز إدارة الأزمات من قبل المتخصص دون مشورة، خلاص انتهى الموضوع. ما نقولش دي ديكتاتورية، لا أبدا، الموقف هو الذي استدعى ذلك. خالد بن الوليد خطته، الليل كان قتل، فعمل ايه؟ بدل الصفوف وبدل الأماكن. يقال بأنه جعل الميسرة ميمنة والميمنة ميسرة، وجعل الساقية مقدمة والمقدمة ساقية. الناس اللي هم الرومان لاقوا المرار في قتال المسلمين، فلما أصبحوا، ما احنا بقى قاعدين نقاتل بقالنا ساعات، الناس شايفة مين بيقتلوا مين، عرفوهم. فلما يكون في هناك مريض بيتردد عليك في اليوم 3-4 مرات تقدر تميزه يا دكتور عمرو من 1000 واحد. دول ساعات وقتال. وتاني يوم الصباح اتلقوا الوجوه غير الوجوه. بعد شوية اتلاقوا فيه هناك بقى خيل كتيرة جدا جاية من ورا. دي كانت فرقة من خالد، يعني فرقة جعلها خالد وراء الجيش بالليل، وأمرهم إذا أتى الصباح إن هم يثيروا الغبار ويكثروا من الصياح. الرومان قالوا طول اليوم بنقتلهم وشفنا المرار، والجيش غير الجيش، وأتى إليهم مدد، فألقى الله في قلوب الرومان الرعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يده. وبالفعل ألقى الله في قلوب الرومان الرعب وانكفأوا. انكفأوا يعني رجعوا الورا. وفي هناك بعض روايات أنهم تركوا سلاحهم وتركوا. سبحان الله. سألقي في قلوب الذين كفروا ماذا؟ الرعب. إذا من الذي سيلقي الرعب؟ كثرة السلاح، الأسلحة الفتاكة، الأسلحة الموجهة بالليزر، الأسلحة الموجهة مش عارف بإيه، الطائرات اللي أسرع من الصوت، الصواريخ العابرة القارات، الصواريخ مش عارف، القنابل الذرية، الهيدروجونية، أبدا. ده كله كلام في الفاضي، كلام في الفاضي. القواعد العسكرية المتقدمة في جنوب شرق آسيا لما قام إعصار تسنامي، كل القواعد العسكرية دي جرفها الموج كما تجرف أنت ذبابة في إناء من الماء. تعرف الدبانة لما تقع كده في حوض مية كبير، القواعد العسكرية دي كان زي الدبانة في حوض مية، في حوض سباح، ولا لا أي قيمة. الملك ملك الله، والخلق خلق الله، والأمر أمر الله. سألقي، يا سلام، أنت تشعر بالقوة والعزة إن أنت بتعبد الرب الملك الذي بيده كل شيء. سألقي، من الذي سيلقي؟ الله يلقي في إيه؟ في قلوب الذين كفروا الرعب. احنا قلنا قبل كده هناك علاقة بين ثبات الأقدام وبين ثبات القلب. طب لما القلب يملأ بالرعب يبقى فيه ثبات ولا فيه فرار؟ يبقى فيه هناك قوة ولا فيه خوف وضعف؟ سبحان الله. ولهذا قال الله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لا، تدي بقى مسألة توجيه رباني إن الضربات تكون فين؟ في مكانين، مكانين محددين، فوق الأعناق، وفوق بمعنى على، وفوق العنق هي الرأس، أي اضربوا الضربة القاتلة. طيب والبنان؟ البنان جمع بنانة، والبنانة هي الأطراف. يبقى الأصابع والمفاصل الأطراف دي لما تضربه، إما اضربه بحيث الإنسان يموت، ما قدرتش اضرب الطرف بتاعه. طيب اشمعنى الطرف؟ حتى لا يقوى على مقاتلة المسلمين بعد ذلك. حتى لا يقوى على مقاتلة المسلمين بعد ذلك، ده توجيه رباني. لكن ضرت بطنه هيروح لأي دكتور يعمل له غرزتين وخلصت القص، حتى لو سيف طلع من ظهر هتمشي المسائل. لكن هي دي، إما أن تضرب فوق الأعناق أو أن تضرب البنان حتى لا يقدر بعد ذلك على حمل السلاح في وجه أهل الإسلام. النظرة المستقبلية، النظرة المستقبلية، إما الاستئصال وإما الإتلاف حتى لا يقوى على محاربة أهل الإسلام. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وللحديث بقية، أجعل ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. أسأله سبحانه وتعالى في علياء أن يغفرنا ذنوبنا وأن يسر أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يضيء بالحق قلوبنا وأن يتقبل دعاءنا وأعمالنا وأن يصلح أحوالنا وأن يربي نساءنا وأبناءنا وأن يكون لنا جارا وحلفا ونصيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.